وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. الحديث الخامس في تفسير قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الحديث الخامس في تفسير قوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عن رجل من ربيعة رضي الله عنه، عن رجل من ربيعة رضي الله عنه، هذا يسمى عند المحدثين مبهما، يسمى عند المحدثين مبهما، قال قدمت المدينة، قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت عنده وافد عاد، فذكرت عنده وافد عاد، فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد، فقلت أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافد عاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وافد عاد. قال فقلت على الخبير بها سقطت، فقلت قال فقلت على الخبير بها سقطت، إن عادا لما أقحطت، إن عادا لما أقحطت، وعاد قبيلة من قبائل العرب البائدة التسع، إن عادا لما أقحطت بعثت قيلا، بعثت قيلا فنزل على بكر بن معاوية، فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر، فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان، وغنته الجرادتان وهما امرأتان شهرتا في الزمن الأول بحسن الغناء. ثم خرج يريد جبال مهرة، ثم خرج يريد جبال مهرة فقال اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه، اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه، ولا لأسير فأفاديه، فاسق عبدك ما كنت مسقيه، فاسق عبدك ما كنت مسقيه، واسق معه بكر بن معاوية، واسق معه بكر بن معاوية، اسق في الجملتين بحذف حرف العلة الياء لأنها مجزومة على الدعاء أو الطلب الذي يسمونه، يشكر له الخمر التي سقاه، يشكر له الخمر التي سقاه، فرفع له سحابات، فرفع له سحابات، فقيل له اختر إحداهن، فقيل له اختر إحداهن، فاختار السوداء منهن، فاختار السوداء منهن، فقيل له خذها رمادا رمددا، خذها رمادا رمددا بكسر الراء والدال، لا تذر من عاد أحدا، لا تذر من عاد أحدا. وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح، وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم، هذا في نفس الحديث، وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم. ثم قرأ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. رواه الترمذي وإسناده حسن، رواه الترمذي وإسناده حسن. الحديث السادس في تفسير قوله تعالى والبيت المعمور. في تفسير قوله تعالى والبيت المعمور. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت، بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان. فذكر حديث الإسراء والمعراج الطويل، فذكر حديث الإسراء والمعراج الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فرفع لي البيت المعمور، فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل، فسألت جبريل، فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. لماذا عمدنا إلى اختصار الحديث وقلنا فذكر حديث الإسراء والمعراج الطويل؟ رعاية للمقصود، رعاية للمقصود، لأن المقصود هنا بيان حديث يتعلق بالتفسير، وهذا من خصائص كتاب بلوغ المرام. بلوغ المرام قال في مقدمته: وقد حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغة. هذه الكلمة كم هي في ميزان العلم؟ ليست سهلة، وله فيه تصرفات وأسرار من لا يحيط بها يرى أن الكتاب كغيره من الكتب، لكن من يعرف قدر هذا، حقيقة هذا الكتاب يعرف قدره، فيجده في أحاديث يختصر رعاية للمقصود. الحديث السابع في تفسير قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. فكان قاب، الحديث السابع في تفسير قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش، سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل، عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، له 600 جناح. متفق عليه، واللفظ لمسلم، متفق عليه، واللفظ لمسلم. الحديث الثامن في تفسير قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. في تفسير قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، وهي في السماء السادسة. هذا لفظ الحديث، وفيه بحث له موضع آخر، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، فيقبض منها، فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: